موقف الشيعة 22 من عقيدة حلول الاتحاد. والله هي هناك علاقة قوية جدا بين المعممين يعني من علماء الشيعة وغلاة الصوفية في كثير من العقائد. في كثير من العقائد بين غلاة الصوفية وغلاة الرافضة هناك يعني صلة قوية جدا، ومنها عقيدة حلول الاتحاد، ومنها عقيدة وحدة الوجود، وعقائد أخرى باطنية يعني يشترك فيها غلاة الصوفية مع غلاة الشيعة الاثني عشرية. فيقول بها كثير من علمائهم، ولذلك أكثر علماء الشيعة الكبار هم عندهم تصوف، غلو في التصوف جدا، وكثير من غلاة الصوفية رافضة كالبدوي والحلاج وغيره. طيب يعني كان في الأصل رافضة، وابن عربي أيضا الطائي يعني يعظم عند الرافضة ويشرحون كتبه ويحفظونها وينشرونها. فهناك يعني في علاقة قوية جدا، وأنا أرشد إلى كتاب يعني العلاقة بين الشيعة الرافضة والصوفية، أو الصوفية والرافضة وجهال لعملة، رسالة الدكتوراه للشيخ فلاح إسماعيل، دكتور فلاح إسماعيل، وجهان لعملة واحدة، يعني يذكر الصفات المشتركة بين هؤلاء وهؤلاء. هنا